إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا أكرمنا بهذا الدين العظيم، فقد قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين العظيم كامل فلا يحتاج إلى زيادة، وتام فلا نقص فيه، وقد رضيه الله جل وعلا فلا يسخط علينا. فعليكم أن تشكروا الله أن هداكم لهذا الدين القويم. وإن الله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيجب عليكم معاشر المسلمين أن تتمسكوا بدينكم، أن تستقيموا على كتاب الله وعلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تستقيموا على الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الدين جاء لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فما من خير إلا ودل عليه هذا الدين، وما من شر إلا وحذر هذا الدين منه. فعليكم معاشر المسلمين أن تعتزوا بدينكم، فاعلموا أنكم أنتم الأعلون إن تمسكتم به، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وهذه الشريعة جاءت لحفظ الدين ولحفظ النفس ولحفظ المال ولحفظ العرض ولحفظ العقل، فحرم الشرك وحرمت وسائله لحفظ الدين، وحرم قتل النفس لحفظ النفس ولحفظ الدماء، وحرمت السرقة، وحرم قطع السبيل لحرمة الأموال، وحرم كذلك الزنا لحفظ العرض، وحرمت الخمر والمسكرات لحفظ العقل. اعلموا معاشر المسلمين إن شرب الخمر قد شاع وانتشر في هذه الأيام، في هذه الأيام بين شبابنا، بل وبين الفتيات أناس يتعاطون المسكرات والمخدرات، يشربون الخمور ويتناولون الحبوب ويتناولون المسكرات. فيا عبد الله، إن الله كرمك على سائر خلقه بهذا العقل الذي تميز به بين الخير والشر وبين الحسن والقبيح وبين الرذيلة والفضيلة، فإياك عبد الله أن تعبث بعقلك. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. فاعلم عبد الله أن الله قد أعطاك عقلا، فإياك أن تعبث فيه بشرب هذه المسكرات، إياك ثم إياك، بل عليك أن تحفظ عقلك حتى تعيش على هدى وعلى خير وتحقق مصالح دنياك وأخراك. أيها المسلمون عباد الله، يقول الحسن البصري: لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه، لتغالى الناس في ثمنه، لتغالى الناس في ثمنه. فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن أعداء الإسلام يحاربون المسلمين بنشر الرذيلة ونشر هذه المسكرات، فهناك هجمة غربية من الكفرة ومن أعوانهم ممن يتكلم بألسنتنا، من هؤلاء العلمانيين ومن تجار المخدرات، هجموا على هذا البلد المبارك بأطنان وبكميات كبيرة، أدخلوها إلى هذا البلد من أجل أن يضيعوا عقول شبابنا وفتياتنا، ويصبح أهل هذا البلد في سكر وضياع. فلنتق الله معاشر المسلمين، نحن مسلمون وقد حرم الله علينا الخمر، وكان تحريمها تدريجيا، فقد قال الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم دعا عمر رضي الله تعالى عنه أن ينزل الله جل وعلا في الخمر بيانا شافيا، وأن يبين فيها بيانا شافيا. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنب الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخمر، فحرمتها ثابتة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرمتها أمر مجمع عليه بين أهل العلم، بل وحرمتها أمر معلوم من دين الله بالضرورة. فوعجبا من يأتي ويريد أن يناقش في حرمتها أو في حرمة الربا، ويتناقش ويريد أن يطرح هذا الأمر بين الناس من أجل أن ينظر رغبات الناس، ومن أجل أن ينظر إلى شهواتهم وأهوائهم. نحن مسلمون، نحن ملتزمون بالإسلام، فما حرمه الله حرمناه، وما أحله الله أحللناه. فالخمر محرمة معاشر المسلمين، إن شرب الخمر كبيرة من الكبائر لما جاء فيها من الوعيد الشديد. فاعلم يا من ابتليت بشربها، فاعلم يا من ابتليت بشربها إنك على خطر عظيم. جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا الخمر فإن الخمر مفتاح كل شر، فإن الخمر مفتاح كل شر، فإن الخمر مفتاح كل شر. صححه الألباني رحمة الله عليه. فإن الخمر لا شك ولا ريب هي سبب لسفك الدماء، هي سبب لهتك الأعراض، هي سبب لنهب الأموال، هي سبب لقتل الأنفس، هي سبب للبلاء، هي سبب لتعطيل بناء الدولة إذا أصبح شبابها مخمورين، إذا أصبح شبابها من المروجين ومن الذين يتناولون الخمور والمسكرات. فأين الصلاح من جهتهم؟ وأين الخير من هؤلاء إذا ذهبت عقولهم وأصبحوا كالبهائم؟ أنت يا عبد الله ميزك الله بالعقل على هذه البهيمة. إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا في الجاهلية كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يشرب الخمر ثم قضى حاجته، فكان يضع يده في تلك الحاجة وفي تلك العذرة ثم يرفعها إلى فيه، فإذا شمها وشم نتنها ورائحتها الخبيثة رد يده. فرآه أبو بكر قبل الإسلام وقال: والله لا أشربن الخمر. لما رأى حال هذا الرجل، ما الفرق بين رجل قد ضيع عقله وضيع نعمة أنعم الله بها، وبين بهيمة. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. إن شارب الخمر ملعون، لعنه رب العالمين. فقد جاء عند الترمذي وأحمد بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر وساقيها. فيا شارب الخمر عليك أن تتقي الله، عليك أن تتقي الله، واعلم أنك إذا شربتها فأنت ملعون بلعنة الله. وعليك أن تعلم وأن تفهم ما معنى لعنة الله: إنك تطرد من رحمة الله، إنك تطرد من رحمة الله إن شربت الخمر أيها المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله شاربها وساقيها ومعتصرها وعاصرها والحامل لها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها. بين نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم ملعونون بلعنة الله. إن شارب الخمر ليس من أهل الإيمان الكامل، وليس من أهل الإيمان التام، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن شارب الخمر إذا شربها فإن الإيمان ينزع عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يشرب الشارب للخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإن شارب الخمر ينزع عنه كمال الإيمان ولا يبقى معه إلا أصل الإيمان. أيها المسلمون عباد الله، إن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 صباحا إلا إذا تاب إلى الله جل وعلا. إن شارب الخمر إذا مات ولم يتب فإن الله جل وعلا عهد أن يسقيه من رضغة الخبال. قيل: وما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال: هي عصارة عرق أهل النار، هي عصارة عرق أهل النار، فاعتبروا يا أولي الألباب. إن شرب الخمر مفاسده عظيمة، من هتك للأعراض وسفك للدماء، فإن شارب الخمر إذا شربها ثارت شهوته وثارت قوته وأصبح عدوانيا يعتدي على المسلمين ويعتدي على حرمات المسلمين. وهاها نحن نسمع ونشاهد كم من أنفس أزهقت وكم من دماء سفكت وكم من أعراض هتكت بسبب هذه الخمرة وبسبب هذه المسكرات. جاء عند البيهقي بإسناد صحيح أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، فإن رجلا ممن كان قبلكم من بني إسرائيل دعته امرأة ليشهد لها ثم دخل عليها، خيرته بين أن يقتل صبيا وبأن يزني بها وبأن يشرب الخمر، فاختار شرب الخمر، فلما خمر وسكر زنى بها وقتل الصبي والعياذ بالله، زنى بها وقتل الصبي والعياذ بالله. فعلينا أن نتقي الله وأن نجاهد أنفسنا وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الآباء، اتقوا الله جل وعلا في أبنائكم، اتقوا الله في بناتكم، فإن كثيرا من الآباء لا يلتفت إلى أبنائه ولا يلتفت إلى بناته، فعليك أن تراقبهم وعليك أن تناصحهم وعليك أن تقيهم عذاب الله وأن تحذر من أن يجالس أهل الخمور والمخدرات، فإن ولدك إن جالسهم ربما غشوه وربما ورطوه في شرب هذه الحبوب والمسكرات التي أصبحت تباع بأوخس الأثمان وبأزهد الأثمان، بل إن بعض الصيدليات التي لا خير فيها هي التي تبيع هذه المخدرات من غير تصريح من الأطباء، وإنما هو دواء مخصوص لبعض الناس وإن كان فيه نظر. فعلينا أن نتقي الله وأن نراقب أبناءنا وأن نراقب أولادنا وأن لا نجعلهم يخالطون كل أحد. يا أيها الأب الكريم، عليك أن تراقب أولادك. من الآباء من يقول له ولده: أنا أريد أن أحرس في الكتيبة، أين مقر الكتيبة؟ ومن يجلس في الكتيبة؟ ومن هم الذين في الكتيبة؟ إني أعلم رجلا قد ابتلي ولده بشرب المخدرات بهذه الدعوة التي يدعيها لأبيه: إنني أحرس في الكتيبة. فاتقوا الله معاشر المسلمين، اتقوا الله في أبنائكم. إذا صار ولدك مدمنا يشرب المسكرات ستبتلى بماذا؟ بعلاجه، وتبتلى بماذا؟ بخسارة عظيمة في جهدك وقتك ومالك، يصبح عدوانيا والعياذ بالله. إن شابا ممن ابتلي بهذه المخدرات وابتلي بمرض الإيدز بسبب المسكرات فكان يعتدي على أخواته وعلى إخوانه في البيت ويجرح نفسه ويخرج الدم من يده ثم يطوف على أخواته وإخوانه من أجل أن يلطخهم ومن أجل أن يعديهم بهذا المرض الخطير. فعلينا أن نتقي الله. مخدرات، مسكرات، حبوب إلى غير ذلك أصبحت شائعة وظاهرة في المقاهي وفي الطرقات وفي المدارس وفي غير ذلك، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. أيها المدراء، أيها المدرسون، اتقوا الله في أبناء المسلمين وفي بنات المسلمين، فعليكم أن تراقبوا هؤلاء الطلبة وهؤلاء التلاميذ وأن تحرصوا كل الحرص على أن لا يدخل عليهم هذا البلاء، ألا يدخل عليهم هذا البلاء. وعلى ولاة الأمور أن يتقوا الله جل وعلا، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في المسلمين وأن يشددوا في مصادرها وفي مصادر دخولها جوا وبرا وبحرا. فاتق الله أيها العسكري، يا من أمنت على هذا البلد وعلى أمنها، اتق الله جل وعلا. وإياك أن يشتري تجار المخدرات ذمتك، وإياك أن يرشوك فتضيع في الدنيا والآخرة، بل عليك أن تبلغ الجهات المسؤولة عن أي كمية من المخدرات إن أعداء هذا البلد من الداخل والخارج يريدون إفساد هذا البلد، يريدون إفساده بهذه المخدرات التي انتشرت بيننا معاشر المسلمين. فعلينا أن نتقي الله، وأن نتقي الله في صد هذه الهجمة التي أصبحت على بلادنا المباركة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الخمرة كان أهل الجاهلية يرفضونها لما يرون لها من أثر قبيح في خلق الرجل. فهذا قيس بن عاصم كما ذكر ابن أبي الدنيا شرب الخمر، فلما ذهب عقله أراد أن يعتدي على أخته، فهربت أخته، فلما أصبح وافاق قال أين أختي؟ فقالوا قد خرجت، خشيت منك البارحة أن تعتدي عليها. فقال والله لا أشربن الخمر إذا كانت هذه الخمر ستؤدي بي إلى هذا الحال. وهذا عبد الله بن جدعان شرب الخمر هو وأمية بن الصلت، فلما شرب الخمر لطمه، فلما أصبح وأفاق قال من لطمك يا أمية؟ قال لطمتني لما شربت الخمر. قال والله لا أشربنها بعد هذا اليوم، فيا أمة الإسلام، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عليكم أن تتقوا الله وأن تجتنبوا هذه الخمور. من الناس من يدعي بأنها دواء، قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام، وقال صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر إنها ليست بدواء وإنما هي داء، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم، فإن الخمر ليست بدواء وإنما هي داء وبلاء لدينك ودنياك يا عبد الله ولعقلك ولبدنك. فاتق الله ولا تشربنها، ولا يدخل عليك الشيطان ويلبس عليك ويقول لك بأنها دواء، حاش وكلا. من الناس والعياذ بالله يتاجر بها ويروجها، إن المتاجرة بها أمر محرم ولا يجوز، فإن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، قاله صلى الله عليه وسلم. فيا من تنشر الفاحشة بين المسلمين، ويا من تنشر الرذيلة، ويا من تبيع هذه المسكرات في المقاهي والطرقات وفي غيرها من الأماكن العامة، أو قد فتحت بيتك لبيع المخدرات، عليك أن تتقي الله، كسبك خبيث وكسبك محرم، وسيعود عليك بالبلاء وبالخسران في الدنيا والآخرة. لا خير في هذا المال، لأنه كسب خبيث وكسب محرم وعلى الناس أن يتعاونوا مع ولاة الأمور في كشف المروجين حتى يستأصلوا من هذا البلد، فإن شرهم عظيم يشترون الذمم ويلعبون على الناس ويفعلون المنكرات، فإن شرهم أشد من شر الشارب، لأنهم هم سبب التعاطي والعياذ بالله وسبب شرب هذه المسكرات. أيها المسلمون عباد الله، جعل النبي عليه الصلاة والسلام لها حدا، فقد عقد الفقهاء في باب الحدود بابا سموه باب حد شرب الخمر، وقد جلد النبي عليه الصلاة والسلام 40، وجلد أبو بكر وعثمان وعلي 40، وأما عمر لما رأى تساهل الناس جلد 40 حدا وأوصلها إلى 80 تعزيرا. فيا ولاة الأمور، أقيموا شرع الله واجلدوا هؤلاء المخمورين الذين ترونهم في الشوارع يخرجون إلى الناس، منهم من يسب رب العالمين، ومنهم من يسب الدين، ومنهم من يهتك العرض، ومنهم من يقتل الأنفس، ومنهم من ينهب الأموال. فاتقوا الله يا ولاة الأمور وأقيموا الحد، إن هؤلاء الذين يدعون بالحرية وأن الرجل يكون حر في نفسه، حر في ماله، حر في عقله، هذا ليس من دين الله في شيء. فيا دعاة العلمنة ويا دعاة الليبرالية، كفوا على أنفسكم وأمسكوا ألسنتكم، فنحن شعب مسلم، لنا عقيدتنا ولنا ديننا ولنا هذا المنهج القويم، ألا وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم حكم المقبور 4 عقود، حكمها بحكم طاغوتي أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل نفسه في رتبة رب العالمين، ماذا كانت نهايته وعاقبته؟ يوم أن حارب الله سقاه الله كأس الذل والهوان، يوم أن تكبر وعلى جعل الله نهايته كنهاية فرعون لما قال إن هذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه، يوم أن تكبر وتجبر وقال أنا لي العز وأنا العز وأنا المجد، فأذله الله وأهانه الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعتبر ولا نحارب الله، فإن حاربنا الله بالمعاصي والذنوب فعلينا أن نتقي الله. إن من المؤسف أن اللجان الأمنية تمسك هؤلاء ثم تطلقهم. أين إقامة الحدود؟ أين إقامة الحدود وإقامة العقوبة على مثل هؤلاء؟ فإن إقامة الحد خير لهم من أن يمطروا 50 سنة. فإن قامت الحدود انزجر العصاة، انزجر العصاة. فاتقوا الله معاشر المسلمين، اتقوا الله جل وعلا. وأنتم أيها الشباب يا من ابتليتم بالخمور، توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. كنتم في الجبهات تكبرون، وكنتم في الجبهات تصلون، واليوم في الشوارع وفي الميادين وفي المقاهي تركتم الصلاة وسببتم رب العالمين، واعتكفتم على شرب الدخان، أبدلتم الفضيلة بالرذيلة، أبدلتم الخير بالشر والعياذ بالله. فتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون عباد الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: شارب الخمر كعابد الوثن، شارب الخمر كعابد الوثن وكعابد اللات والعزى. وهذا فيه التحذير وفيه النهي الشديد والأكيد على شرب هذه الخمرة. وليس معنى الحديث أنه مشرك، فلا شك أن شارب الخمر لا يزال معه أصل الإسلام. ولهذا جاء عن أبي موسى أنه قال: والله لا أبالي أن شربت الخمر أو عبدت هذه الإسطوانة أو هذه السارية أو هذا الصنم. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عمرو: لا تعودوا مدمن الخمر إذا مرضوا ولا تسلموا عليهم، أي على المدمنين الذين يشربون هذه المخدرات. فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نرجع إلى الله وأن نؤوب، ولنعلم أن صلاحنا في طاعة الله وفي بعدنا عن هذه المسكرات. فعلينا أن نتعاون كولاة أمور ومدراء وأعيان وآباء على تقليل هذا الشر الذي كثر وشاع بين الناس. وعلى الآباء أن يحرصوا على أبنائهم، فربما ابنك يغش يوضع له في الماء أو في أي شراب فيشرب ذلك المسكر فيعود إليك مدمنا والعياذ بالله. فالله الله في إغلاق هذا الباب الذي انتشر بين المسلمين. نحمد الله أن ما هناك دورا لبيع الخمور، هذه من منة الله علينا. في بعض بلاد المسلمين هناك دور وهناك محلات ومتاجر تبيع الخمور علانية، وقد صرح لها من قبل القانون الوضعي الطاغوتي. فنحن نحمد الله، نحن نحمد الله أن هذا الأمر لم يأتي في بلدنا، ونصر على هذا الأمر ونبقى عليه، لأن الإقرار أو التصريح بمثل هذه الأمور أمر يخالف شريعة الله ويخالف دين الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتعاون عباد الله، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وألا نضيع عقولنا بهذه المسكرات. عقلك منة عليك يا عبد الله، منة عليك، قد من الله عليك بها. بالله إذا فسد شبابنا وأصبح شبابنا من أهل المخدرات ومن أهل الإدمان، أيرجى منهم خير؟ لن يكون منهم عالما، ولن يكون منهم طبيبا ولا مهندسا ولا طيارا ولا أي شيء من منافع الدنيا والآخرة، لأنهم قد ضيعوا مستقبلهم وضيعوا حياتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فعلينا أن نتعاون جميعا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالرافضة الحاقدين، اللهم عليك بالرافضة الحاقدين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا يا رب العالمين، اللهم اهديهم إلى الحق يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم داوي قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله.